بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين: باب حلب الإبل على الماء. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فريح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حق الإبل أن تحلب على الماء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب حلب الإبل على الماء، يعني عند ورودها للماء للشرب، لأن عند ذلك يحضر الفقراء والمساكين فيشربون منها، يعني من لبنها، وينتفعون. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حق الإبل أن تحلب على الماء. وحلب الإبل على الماء فيه نفع للمحتاجين والفقراء والمساكين، وذلك بالشرب من ألبانها. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر. وهذا يدل على الوعيد، ولا سيما مع وجود المحتاج. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. طيب، يقول: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، يعني أن الرجل إذا كان له ممر أو شرب في حائط أو في نخل فلا بأس أن يمر في بستان جاره إذا احتاج إلى المرور، وليس له طريق إلا هذا البستان. كذلك أيضا لو اشترى نخلة في بستان فإنه يحتاج إلى الدخول إلى هذا البستان حتى يأخذ ثمرتها كل يوم، فلا حرج في مروره في هذه الحال. ثم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر، وفي رواية: من ابتاع نخلا، يعني اشترى نخلا. وقول بعد أن تؤبر، التأبير هو التلقيح، والتلقيح وضع طلع الفحال في الثمرة بعد انتفاخ كافورها، وذلك بأن يشق طلع النخلة فيوضع فيه شيء من طلع الفحال، وهو ذكر النخل. وقال: فثمرتها للبائع، أي الثمرة الموجودة في النخلة تكون للبائع مبقاة إلى أوان جذاذها وأخذها. وفي اللفظ الآخر قال: إلا أن يشترط المبتاع، أي المشتري. فدل هذا، نعم، والحديث الآخر يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري. فدل هذا الحديث على فوائد، منها جواز بيع النخل قبل التأبير وبعد التأبير، ومنها أيضا أن الثمرة بعد تأبيرها تكون للبائع إلا أن يشترط المشتري ذلك، ومنها أيضا أنه يجوز للمشتري اشتراط الثمر وإن لم يعلم به، ولا يقال إن فيه جهالة، لأن هذا الثمر تبع للمعلوم، فهو كالحمل الذي يكون في البطن. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومنها أيضا أن الثمرة قبل التأبير تكون للمشتري تبعا للنخلة، فإن اشترط البائع جاز ذلك. ومنها أيضا أن البائع إذا اشترط ما قبل التأبير، تأبير النخل، فإنه يجوز وإن لم يعلم قدره، لأنه في هذا الحال يستبقي ملكه، فهو استبقاء ملك. وأخذ العلماء من هذا الحديث أيضا الشروط في العقود أو في البيوع، وأنه يجوز لأحد المتعاقدين أن يشترط على الآخر ما لا يستحقه بمطلق العقد، أنه يجوز لأحد المتعاقدين أن يشترط على الآخر ما لا يستحقه بمطلق العقد، يعني أن العقد لا يقتضيه، لكن إذا اشترط ورضي فلا بأس، إلا أن يتضمن الشرط تحليل حرام أو تحريم حلال. ومنها أيضا في قوله بعد أن تؤبر أن الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقق، فما قبل التأبير إن كان قبل التشقق فهو للمشتري، وإن كان بعد التشقق فالمذهب أنه للبائع. المذهب أنه للبائع، قالوا لأن الحكم منوط بالتشقق لملازمته له، ولكن ما دل عليه الحديث هو الأولى، وهو أن الحكم معلق بالتأبير لورود النص. وعلى هذا فما قبل التأبير وهو التلقيح للمشتري، وما بعده يكون نعم، فما قبل التأبير يكون لمن؟ للمشتري. ومنها أيضا حكمة الشرع في التفريق بين ما كان للبائع من الثمر وما كان للمشتري، فما كان بعد التأبير فإنه يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري. والحكمة من ذلك ظاهرة، وهي أن البائع عمل في هذه الثمرة عمل وهو التأبير، فتعلقت نفسه بها، فهمتم؟ البائع يعني قبل البيع أبر هذه النخلة أو هذا النخل، إذا أبرها تعلقت نفسه بها، فالشارع لم يهمل هذا التعلق وهذا التشوف، وجعل ذلك سبباً لبقاء حكم الثمرة للبائع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر في العبد قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: طيب، هذا الحديث حديث زيد بن ثابت قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا. رخص أي سهل وأذن، والرخصة لا تكون إلا في مقابل منع، والترخيص في العرية من منع المزابنة، يعني مقابل منع بيع المزابنة. وقوله رخص النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع العرايا، العرايا جمع عرية، وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر. قال: بخرصها تمرا. بخرصها، الخرص هو التقدير والتخمين. وقوله بخرصها تمرا أي بما تؤول إليه تمرا، فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا ثبوت الرخص في الشريعة الإسلامية، لكن الرخص في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا لسبب، الرخص في الشريعة لا تكون إلا لسبب، وإلا كان الشرع متناقضا. وقد سبق لنا أن الرخص في الشريعة ثلاثة أنواع: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة، ومنها أيضا جواز العراية وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، ومنها أيضا أن المشقة تجلب التيسير. ووجه ذلك أنه لما شق شراء الرطب بالدراهم جاز شراؤه بالتمر، جاز شراؤه بالتمر، فهذا المشتري ليس عنده دراهم يشتري بها هذا الثمر، ويريد أن يتفكه كما يتفكه الناس، فأجاز الشارع أن يشتري هذا الرطب بما عنده من التمر. فالحاجة إلى الشيء تجلب التيسير فيه، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية مع أنها من المزابنة لما فيها من الحاجة. نعم. وقد دلت الأحاديث كما سيأتي في قول بخرصها فيما دون خمسة أوسق، دلت هذه الحديث على أن العراية إنما تجوز في خمسة أوسق فما دون، كما يأتي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقنة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. طيب، هذه بيوع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. أولا، نهى عن المخابرة، عن المخابرة، والمخابرة هي المزارعة الفاسدة من الخبار، وهي الأرض اللينة، لأن الزرع يلينها بالحرث، والمراد بالمخابرة كما تقدم المزارعة الفاسدة المبنية على الغرر، المبنية على الغرر، ولها صور متعددة، كما لو قال زارعتك على أن يكون لك البر ولي الشعير، أو زارعتك على أن يكون لي الجهة الشرقية ولك الغربية، أو على أن يكون لي ثمر النخل ولك ثمر العنب، أو على أن يكون لي الثمر هذه السنة ولك السنة القابلة، وهكذا. فكل هذا من المزارعة الفاسدة، ووجه ذلك أن هذه الصور مبنية على ماذا؟ على الغرر والجهالة. ثانيا قال: والمحاقلة، المحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزرع، والمراد بالمحاقلة بيع الزرع بجنسه، بجنس حبه، بيع الزرع بجنس حبه، بأن يبيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه، هذه صورة المحاقلة، أن يبيع الحب المشتد في جنسه، أن يبيع الحب المشتد بحب من جنسه. ولها صورتان: الصورة الأولى أن يبيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية، واضحة؟ يعني إنسان عنده زرع، زرع حنطة، فيبيع هذه الحنطة التي في سنبلها بحنطة قد حصدت صافية. والصورة الثانية أن يبيع حقله من البر على آخر بحقله من البر، بأن يقول: بعتك حقلي من البر بحقلك من البر. ووجه النهي أن بيع البر بالبر يشترط فيه التماثل، والتماثل هنا متعذر، والقاعدة في الربويات أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال: وعن المزابنة، المزابنة من الزبن وهو الدفع بشدة، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه، يعني يدفعه عن حقه. وسميت مزابنة لما فيها من كثرة الخصومة بين المتبايعين، والمراد بالمزابنة بيع معلوم يجري فيه الربا بمجهول من جنسه، بيع معلوم يجري فيه الربا بمجهول من جنسه، كبيع التمر خرصا بتمر مكيل، أو بيع العنب خرصا بزبيب مكيل معلوم، فهذا محرم. لماذا؟ لأننا لا نتيقن التساوي بينهما، ومعلوم أن بيع البر بالبر أو العنب بالعنب لا بد فيه من التساوي، والقاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لكن يستثنى من ذلك العارية، كما سبق في أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها. نعم. قال: وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. لماذا؟ لأن الثمر قبل بدو صلاحه عرضة للآفة والتلف، وحينئذ يحصل النزاع بين البائع وبين المشتري، لكن يستثنى من ذلك إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال أو مع أصله، فحينئذ لا حرج كما سبق. قال: وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، يعني أن هذه الأشياء من ما يجري فيه الربا لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا في العرايا. والمراد بقوله أن لا تباع إلا بالدينار والدرهم يعني إذا لم يحصل التقابض، لأن بيع الربوي بالربوي لا بد فيه من أمرين: التساوي والتقابض. فإذا بيع البر والشعير ونحوه من المكيلات إذا بيع بالدراهم والدنانير فمعلوم أنه لا يشترط التساوي ولا يشترط أيضا ماذا؟ التقابض لاختلافهما جنسا وعلة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة قال: أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود في ذلك. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: أخبرنا أبو سامة قال: أخبرني الوليد بن كثير قال: أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة. طيب، هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام، يقول أبو هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أو في خمسة أوسق، شك داود في ذلك. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وهو أن العرايا هل تجوز بأكثر من خمسة أوسق أو الخمسة فقط أو دون الخمسة. أما الخمسة ففيها شك من الراوي، الخمسة لأن الحديث الأول فيما دون خمسة أوسق، الخمسة فيها شك، فاختلف العلماء رحمهم الله، فذهب بعضهم إلى التحريم، إلى أن الخمسة محرمة، قال بناء على الأصل، لأن الأصل التحريم. قال: فما دون الخمسة متيقن، والخمسة مشكوك فيها فتبقى على الأصل وهو التحريم. فهمتم؟ إذن هذه الرواية أو في خمسة أوسق شك داود، هل العراية تجوز في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق؟ فالمشهور من المذهب أنها تجوز فيما دون الخمسة، أما الخمسة فلا تجوز. لماذا؟ قالوا: لأن ما دون الخمسة متيقن، والخمسة مشكوك فيها، والأصل التحريم. والقول الثاني جواز العرايا في خمسة أوسق، وهذا مذهب مالك والشافعي، واستدلوا لذلك بأولا عموم الرخصة، وثانيا أنه جاء في بعض الروايات أن رواية الخمسة زيادة من ثقة في قول أو في خمسة، وزيادة الثقة مقبولة. أفهمتم؟ زيادة الثقة مقبولة. فإذا قال قائل يلزم من جواز الخمسة أو في خمسة أوسق، يلزم منه أن تجيزوا ما زاد على الخمسة إذا كان يسيرا، فالجواب أن الخمسة ورد بها النص، وما زاد على الخمسة لم يرد فيه النص فيبقى على الأصل، ولكن الأحوط والأبرأ للذمة أن تكون فيما دون الخمسة، لأن الخمسة مشكوك فيها. طيب، هذا الحديث والذي قبله دل على جواز العرايا، دل على جواز العرايا، وقد اشترط الفقهاء رحمهم الله لجواز العرايا خمسة شروط. الشرط الأول أن تكون في خمسة أوسق أو أقل، فلا تجوز في الخمسة وما زاد، وهذا هو المذهب. والثاني، الشرط الثاني، أن يشتريها ليأكلها رطبا، أن يشتريها ليأكلها رطبا، فإن اشتراها ليتجر بها فإنها لا تجوز. والشرط الثالث أن يكون الثمر أو أن يكون التمر المبذول فيها بقدر الرطب بعد أن يكون تمرا، يعني بخرصها بما يؤول إليه تمرا. والشرط الرابع التقابض قبل التفرق. والشرط الخامس، اشترط بعضهم ألا يكون عند المشتري نقد، لأنه إذا كان عنده نقد فلا حاجة إلى أن يرتكب ما يكون ذريعة إلى الربا. هذه خمسة شروط اشترطها الفقهاء رحمهم الله. نعم. ومنها أيضا في قول بخرصها، نأخذ منه أو يشير إلى قاعدة، وهو أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، ووجه أن الخرص تخمين وظن، وإنما جاز لتعذر اليقين. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله، قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله. نعم. مقصودها على الترجمة إيش؟ الحديث دلالتها مقصود الترجمة. إيه، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، يعني الإنسان إذا كان مثلا اشترى ثمر نخل في بستان، فمن لازم انتفاعي بهذا الثمر أن يدخل البستان. نعم. في خلاف، بعض العلماء يرى أن العراية تختص بالتمر لأن النص ورد بها، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أن العراية عامة، أن هذا عام في جميع الثمار كالزبيب يشترى به العنب. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في التمر لأن الرطب هو فاكهة المدينة، ولكل بلد فاكهته، والعلة الموجودة في التمر موجودة في غيره، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.